يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال مسلم رحمه الله وحدثنيه إبراهيم بن سعد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي المسلمين أفضل فذكر مثله. هذا الحديث والحديثان من قبله ترجم لهما الإمام النووي بقوله: باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. وساق الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما من وجوه، ثم ساق من بعد ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وختم الباب بحديث أبي سعيد بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وقد عرضنا للحديثين السابقين، يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث جابر بن عبد الله، وكنا بدأنا الكلام حول حديث أبي موسى الأشعري في روايته الأولى والتي رواها يعني مسلم عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى. وقد عرفنا أن هذا الحديث تميز لأنه مسلسل برواية الأبناء عن الآباء، وبأنه مسلسل بالثقات، وما ذكر من بعض الرواة الذين وصفوا بالصدق أو وصف الراوي منهم بأنه صدوق هذا معزز برواية الثقات، ولذلك تعتبر هذه الرواية من المتابعات، وقد يتساهل في المتابعات بما لا يتساهل في الأصول. والإمام مسلم رحمه الله عضد هذه الرواية، يعني رواية سعيد بن يحيى بن سعيد برواية إبراهيم ابن سعد أو ابن سعيد الجوهري، حيث ساقها متابعة لرواية سعيد بن يحيى، فقال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله. فروى أبو أسامة هذا الحديث متابعة لرواية يحيى بن سعيد الأموي متابعة تامة في أبي بردة، ومدار هذا الحديث على بريد ابن عبد الله الذي يكنى بأبي بردة. وقد عرفنا أن بريدا هذا أعني أبي بردة أنه صدوق، أنه ثقة قد يخطئ، لكن في روايته عن أبيه عن جديه يعني من رواية الأبناء عن الآباء لم يقع فيها في شيء من خطأه، ولذلك وصف بأنه ثقة. وشيخ الإمام مسلم رحمه الله في هذه الرواية، أعني رواية إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال فيه إنه إبراهيم بن سعيد الجوهري أبو إسحاق الطبري نزيل بغداد، قال فيه الحافظ بن حجر ثقة حافظ تكلم فيه بلا حجة. كأن بعض أهل العلم نالوا منه، لكن الحافظ بن حجر برأه من هذه التهم التي رمي بها واتهم بها، وأثبت أنه ثقة، يعني إنه عدل ضابط تام الضبط. وهو من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200 من الهجرة. أخرج له الإمام مسلم وروى له أصحاب السنن الأربعة. هذا شيخ الإمام مسلم إبراهيم بن سعيد الجوهري. وأما أبو أسامة فاسمه حماد ابن أبي أسامة، سبق أن ترجم له فيما مضى، حيث عرفه الحافظ ابن حجر بقوله حماد بن أسامة القرشي مولاهم. أبو أسامة قال مشهور بكنيته ثقة ثبت، ربما دلس وكان بآخر يحدث من كتب غيره، من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 201 من الهجرة، وقد روى له الجميع. هذا حماد بن أسامة المكنى بأبي أسامة. وهنا صرح الإمام مسلم رحمه الله بسماعه من بريد بن عبد الله، حيث قال حدثني بريد بن عبد الله، فزالت تهمة التدليس، والحديث متصل الإسناد. وإن كان الإمام النووي رحمه الله قد ذكر في المقدمة أن من روى له الشيخان ممن عرف بالتدليس ولو كان برواء بالعنعنة فإنها محمولة على الاتصال. فهذا الحديث رواه مسلم رحمه الله من طريقين، ومداره على بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبيه عن جده أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. لكن في الرواية الأولى، في رواية سعيد بن يحيى بن سعيد، جاء السؤال أي الإسلام أفضل، وفي رواية أبي أسامة جاء السؤال أي المسلمين أفضل. وهذا في الحقيقة لا يعد خلافا، لأن الجواب يعني أي فعل المسلمين أفضل، فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولعل السائل لما قال أي السؤال أي الإسلام أفضل، جاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب الحكيم، حيث إن شعائر الإسلام كثيرة، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب السائل عن شعائر الإسلام وصفات الإسلام لطال الجواب. ولعله أيضا لاحظ في السائل أنه محتاج إلى معرفة حكم المسلم، فأجابه قائلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الأمر قد جاء مثله في كتاب الله، فإن الله تعالى ذكر في كتابه قال يسألونك عن الأهلة، وكان السؤال الذي طرحه من سأل عن الأهلة قالوا يا رسول الله ما بال القمر يبدو في أول الشهر هلالا ثم يكون في وسطه بدرا ثم يعود يعني فيصير محاقا يعني في آخر الشهر يغيب، وهذا لا شك إنه ظاهرة كونية لكن قد يكون لها خصائص ونتائج، إلا أن الناس لو أخبروا بها ربما لا يدركون ما فيها من تلك الخصائص، وهم في حاجة إلى أن يعرفوا الهلال وأن يجعلوه وقتا لأداء العبادات، حيث يبدأون الصيام ببداية الشهر وينهون الصيام بنهاية الشهر، وحيث إنه إذا صار القمر بدرا كان محل صوم إذ يصوم الناس أيام البيض وغير ذلك، ولهذا جاء الجواب بما يعود بالنفع على الناس. قال يسألونك عن الأهلة، فجاء الجواب بقوله سبحانه وتعالى قل هي مواقيت للناس والحج، قل هي يعني الأهلة مواقيت للناس في صومهم ومواقيت للناس في الحج، إذ الحج مرتبط بمعرفة أول الشهر، فهذا الذي كان أنفع لهم جاء الجواب به. وهكذا لما سأل الناس أي الإسلام أفضل جاء الجواب بما يعود عليهم بالنفع، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال فذكر مثله يعني مثل حديث من يحيى بن سعيد الأموي، لأن أبو أسامة تابع يحيى بن سعيد الأموي في هذا الحديث متابعة تامة. هذا ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث وبمتنه، وأما ما يتعلق بما تكلم به الإمام النووي رحمه الله، فإن النووي تناول بعض القضايا المتعلقة بهذا الحديث برواياته المختلفة، حيث روي من ثلاثة مسانيد من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ومن مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، ومن مسند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. يقول الإمام النووي رحمه الله باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. قال فيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي رواية يعني أخرى أي المسلمين خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال وفي رواية جابر رضي الله تعالى عنه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال رحمه الله قال العلماء رحمهم الله قوله أي الإسلام خير معناه أي خصاله وأموره وأحواله. قالوا وإنما وقع اختلاف الجواب في خير المسلمين لاختلاف حال السائل، لاختلاف حال السائل والحاضرين. نعم ها خصاله وأموره وأحواله قد تكون نعم من المترادفات، وقد يكون لكل معنى خصوصيته. فالخصال يعني كأنها الصفات والأمور المتعلقة بالمعاملات ونحوه والأحوال فيما يتعلق بالمسلمين لا بالإسلام. قال: لاختلاف حال السائل والحاضرين، فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر، وأهم لما حصل من إهمالهما والتساهل في أمورهما ونحو ذلك. وفي الموضع الآخر يعني كانت الحاجة إلى الكف عن إيذاء المسلمين، ولذلك نوه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، معناه من لم يؤذ مسلما بقول ولا فعل، لأن الإيذاء باللسان يكون بالقول وقد يكون بالفعل، يعني إذا كان من باب اللمز أو نحو ذلك، ولا فعل. وخص اليد بالذكر، يعني ليه قال من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ يعني لو أن إنسانا آذى غيره بغير اليد، كأن يؤذيه بأن يركله بقدمه، فهل يندرج في هذا أو لا؟ الجواب نعم، وإنما خص اليد لأنها هي أداة البطش غالبا. قال: وخص اليد بالذكر لأن معظم الأفعال بها، وقد جاء القرآن العزيز بإضافة الاكتساب والأفعال إليها، يعني إلى اليد، لما ذكرناه يعني من أنها معظم الأفعال تقع منها، والله تعالى أعلم. أين يعني جاء ذكر اليد في القرآن؟ يعني أن اليد هي التي إيش يكتسب بها الإنسان الأفعال ويؤدي بها الأفعال. قال: وقد جاء القرآن العزيز بإضافة الاكتساب والأفعال إليها، لما ذكرناه يعني من أنها الأداة المتعلقة بالفعل، والله تعالى أعلم. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، قالوا معناه المسلم الكامل. وقد ذكرنا في درس البارحة أن المراد بالمسلم هنا يعني المؤمن، أن المراد بالمسلم يعني المؤمن، لأن الإسلام والإيمان لفظان مترادفان يطلق أحدهما على الآخر، لكن إن اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع، يعني إذا ذكر المسلم يريد به المؤمن، وإذا ذكر المؤمن يراد به المسلم. وذكرنا إن بين الإيمان والإسلام علاقة وارتباط، فدلالة الإسلام على الإيمان دلالة لزوم، يعني أنه يلزم من كونه مسلما أن يكون مؤمنا، لأن المسلم الذي إذا قام بواجباته وأدى ما عليه يصير مؤمنا. وأما المؤمن فدلالته دلالة تضمن، يعني إذا كان الشخص مؤمنا فهو مسلم من باب أولى. والقرآن قد استخدم وصف الإسلام وأراد به الإيمان، واستخدم وصف الإيمان وأراد به الإسلام، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن اتقى الله حق تقاته كان مؤمنا، وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. مع أن هذا البيت وصف بالإيمان ووصف بالإسلام، وعلماء الفقه ذكروا ذلك، وقد تناولنا هذا في بداية كتاب الإيمان حيث ذكر الإمام النووي رحمه الله في المقدمة، في مقدمة شرح الحديث الأول، أن الإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص من وجه. قالوا ومعناه المسلم الكامل، وليس المراد نفي أصل الإسلام في قوله، يعني المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإن لم يفعل الإنسان هذا الوصف فإنه يسمى مسلم، لكنه مسلم ناقص الإسلام، حيث إن الإسلام والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وليس المراد نفي أصل الإسلام عمن لم يكن بهذه الصفة، بل هذا كما يقال العلم ما نفع، يعني العلم الكامل، أو العالم زيد أي العالم الكامل، أو المحبوب يعني حبا كاملا، وكما يقال الناس العرب يعني أكملهم العرب، والمال الإبل يعني خير المال الإبل. وهذا طبعا في تلك الأزمان يوم أن كان المال، ولذلك جاء فيه الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيه؟ من حمر النعم، حيث كان أفضل المال وأعزه الإبل. وهذا يختلف باختلاف الأزمان ويختلف باختلاف الأحوال. قال فكله على التفضيل لا الحصر. قال ويدل على ما ذكرناه من معنى الحديث قوله أي المسلمين خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم إن كمال الإسلام والمسلم الحمد لله، ثم إن كمال الإسلام والمسلم متعلق بخصال أخر كثيرة، وإنما خص ما ذكر لما ذكرناه من الحاجة الخاصة والله أعلم. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يراعي حال السائل ويجيبه بما يراه أنفع له، ولذلك جاءه بعض أصحابه رضوان الله عليهم وسألوه أي الإيمان خير، فقال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، إلى غير ذلك بحسب ما يراه أنفع للسائل. قال ومعنى تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أي تسلم على كل من لقيته عرفته أم لم تعرفه، ولا تخص به من تعرفه كما يفعله كثيرون من الناس. وكان الإمام النووي رحمه الله يحكي واقعة المسلمين اليوم. وهنا ينبغي أن نشير إلى أن الذي شرعه الإسلام هو إفشاء السلام، يعني أن تبادر المسلمين بالسلام وتقول السلام عليكم. وأما ما يستخدم من ألفاظ يحيي الناس به بها بعضهم بعضا ممن لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لا تعتبر تحية المسلمين. قال: ثم إن هذا العموم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداء على كافر، يعني لا نبدأه بالسلام، والمراد بالكافر هنا يعني الحربي، وإلا فإن الذمية، وإلا فإن المعاهد ما دام أعطيناه العهد والذمة فلنا أن نبدأه بالسلام. قال: وفي هذه الأحاديث جمل من العلم، يعني وهذا الحديث أو هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم فيها أحكام تستنبط، هذا معنى قوله جمل من العلم. ففيها الحث على إطعام الطعام، وأن هذا يعد من الأمور الشرعية، ولذلك ينبغي لمن أضاف قوما أو أراد أن يعطيهم طعاما أن ينوي به وجه الله حتى يكون ثوابه له ثواب. أما من يريد أن يطعم الطعام ليقال إنه كريم فهذا لا يناله ثواب الله. قال: ففيها الحث على إطعام الطعام، والحث على الجود والاعتناء بنفع المسلمين والكف عما يؤذيهم، كل هذه أحكام تستنبط من هذا الحديث. عما يؤذيهم بقول أو فعل، بمباشرة، يعني مباشرة هذا الفعل أو القول، أو بسبب، يعني أنه يوجد ما يكون سبب لأذى المسلمين بمباشرة أو سبب. والإمساك يعني ومما يستنبط من هذا الحديث الإمساك عن احتقارهم، يعني احتقار المسلمين لأنه من الأذى. وفيها يعني من الأحكام ما تستنبط من هذه الأحاديث الحث على تألف قلوب المسلمين واجتماع كلمتهم وتوادهم أي تحابهم واستجلاب ما يحصل ذلك، كل هذا دل عليه هذا الحديث في قوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال القاضي رحمه الله: والألفة، والظاهر أن المراد بالقاضي إنما هو القاضي عياض. قال: والألفة إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلام. قال يعني القاضي أيضا: وفيه بذل السلام لمن عرفت ومن لم تعرف، وإخلاص العمل فيه لله تعالى لا مصانعة ولا ملقا، ومعنى ملقا يعني مداهنة ومجاملة. وفيه مع ذلك استعمال خلق التواضع، لأن من يبدأ الناس بالسلام لا شك أنه يتصف بالتواضع. وإفشاء شعار هذه الأمة ألا وهو السلام، والله تعالى أعلم. هذه كلها أحكام تستنبط من هذه الأحاديث. ثم بعد ذلك سبق أن قلت إن الإمام النووي رحمه الله كان معنيا ومولعا بضبط الأسماء وبذكر اللغات، ولهذا قلما يمر بنا شرح حديث إلا وهو يحرص على ضبط أسماء رواته. قال: وأما أسماء رجال الباب، فقال مسلم رحمه الله تعالى في الإسناد الأول: قال: وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرين يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما. قال مسلم رحمه الله يعني في الرواية الثانية قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرين المصري قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. قال وهذان الإسنادان كلهم مصريون أئمة جلة يعني موصوفون بهذا الوصف. قال وهذا من عزيز الأسانيد في مسلم يعني من الأسانيد النادرة حيث إن الإسنادين كل الرواة فيهم مصريون. عزيز الأسانيد في مسلم بل في غيره يعني حتى في غير كتاب مسلم، فإن اتفاق جميع الرواة في كونهم مصريين في غاية القلة. قال ويزداد قلة باعتبار الجلالة يعني في هؤلاء الرواة لأن كثير منهم أئمة، فهذا أحمد أبو الطاهر هذا من تلاميذ الإمام الشافعي وهو مشهور، وأما عبد الله بن وهب فهو إمام، وعمرو بن الحارث سبق أن عرفنا عنه أنه فقيه حافظ، وهكذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فهو من العبادلة الذين اشتهروا بكثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فجلالته وفقه وكثرة حديثه وشدة ورعه وزهادته وإكثاره من الصلاة والصيام وسائر العبادات وغير ذلك من أنواع الخير فمعروفة مشهورة، وهو أحد الذين لما سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، وكان رضي الله تعالى عنه قد ألزم نفسه بالصيام والقيام حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم راجعه وقال له صم من كل شهر 3 أيام، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين، قال فإني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال له لا أفضل من ذلك، إن أفضل الصيام صيام داود، إن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقال له فيما يتعلق بالصلاة لأنه كان يصلي الليل كله، فقال له عليه الصلاة والسلام صل ونم، ثم أرشده إلى أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثا أو ينام ثلث الليل ويقوم نصفه وينام سدسه، وقال له أفضل الصلاة صلاة داود. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان قد زوجه أبوه امرأة لكنه انصرف عنها بالعبادة، وكان هذا في أول أيامه، فجاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله جاء عمرو بن العاص رضي الله عنهما يسأل عنه جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه يسأل عن ابني، فسأل عنه المرأة كيف وجدت عبد الله، فقالت عبد الله رجل صالح، عبد الله رجل صالح ما فتش لنا كنفا، يعني أنه مشغول بالعبادة عن النساء، فأخبره وشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمه ذلك. ولما تقدم السن عبد الله بن عمرو بن العاص وكان قد التزم بما التزم به أمام النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يطيق ذلك القيام وذلك الصيام. ولهذا قال هنا: وغير ذلك من أنواع الخير فمعروفة مشهورة لا يمكن استقصاؤها، فرضي الله عنه. هذا مسند الحديث. وأما أبو الخير قال بالخاء المعجمة حتى لا يقال أحد أبو الحير أو أبو الجير، بالخاء المعجمة، واسمه مرثد بالمثلثة ابن عبد الله اليزني، فتح المثنات تحته اللي هي الياء، والزاي منسوب إلى يزن بطن من حمير. قال أبو سعيد ابن يونس، وأبو سعيد ابن يونس هذا أحد العلماء الذين ألفوا كتابا في تاريخ مصر وفي تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر وفي تاريخ علماء مصر، كتابه مشهور، ونقل عنه علماء الرجال خاصة من كتب في الصحابة رضوان الله عليهم، لأن أبا سعيد بن يونس كان معنيا بذكر الصحابة الذين نزلوا مصر. قال أبو سعيد بن يونس: كان أبو الخير مفتي أهل مصر في زمانه، مات 70 من الهجرة، لأنه كان من التابعين. نعم. ها؟ في ترجمته في ترجمة من؟ أبو الخير. احنا قلنا في اسمه مرثد، أليس كذلك؟ مات 90 من الهجرة، هنا مكتوب 70. نعم، لعل ما كتبناه يكون خطأ. قال: مات 70 من الهجرة. وأما يزيد بن أبي حبيب فكنيته أبو رجاء، قال وهو تابعي، قال ابن يونس: وكان مفتي أهل مصر في زمانه، وكان حليما عاقلا، وكان أول من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام. وقبل ذلك كانوا يتحدثون بالفتن والملاحم والترغيب في الخير. وقال الليث بن سعد: يزيد سيدنا وعالمنا. قال: واسم أبي حبيب سويد. قال: وأما الليث بن سعد اللي هو تلميذ يزيد كما جاء في الرواية الأولى، الليث قال عن يزيد بن أبي حبيب، وأما في الرواية الثانية فالراوي هو عمرو بن الحارث. قال الليث بن سعد، والليث إمام أهل مصر رضي الله عنه. وأما الليث بن سعد رضي الله عنه فإمامته وجلالته وصيانته وبراعته وشهادة أهل عصره. إيش عندكم؟ قال: وبراعته وشهادة أهل عصره هكذا بسخائه ولا وسخاؤه؟ بسخائه وسيادته وغير ذلك من جميل حالاته أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. قال ويكفي في جلالته شهادة الإمامين الجليلين الشافعي وابن بكير رحمهم الله أن الليث أفقه من مالك رضي الله عنهم أجمعين، فهذان صاحبا مالك يعني الشافعي وابن بكير رحمهم الله، وقد شهدا بما شهدا يعني بمكانة الليث، وهما بالمنزلة المعروفة من الإتقان والورع وإجلال مالك رحمه الله ومعرفتهما بأحواله يعني أحوال مالك، هذا كله مع ما علم من جلالة مالك رحمه الله وعظم فقهه رضي الله عنه. قال محمد بن رمح كان دخل الليث 80,000 دينار يعني في العام، ما أوجب الله عليه زكاة قط، أي كلها كان ينفقها. وقال قتيبة لما قدم الليث أهدى له مالك من طرف المدينة يعني من هدايا أهل المدينة، فبعث إليه الليث 1,000 دينار. وكان الليث مفتي أهل مصر في زمانه. وأما محمد بن رمح اللي هو شيخ الإمام مسلم، قال ابن يونس هو ثقة ثبت في الحديث، وكان أعلم الناس بأخبار البلد يعني مصر، وفقهه وكان أعلم الناس بأخبار البلد وفقهه يعني فقه أهل مصر، وكان إذا شهد في كتاب دار علم أهل البلد أنها طيبة الأصل. ها؟ وكان إذا شهد في كتاب، ما فهمت ايش تقول. اي ما اظن هذا هو المعنى المقصود، وانما كان يعني الامام اللي هو محمد ابن رمح لا يشهد الا في شيء يطمئن اليه وفي أمر واضح بين لا لبس فيه، بحيث إنه إذا شهد شهادة يعني رضيها وقبلها أهل البلد، لأنه لا يشهد في شيء فيه لبس أو فيه شك. وكان إذا شهد في كتاب دار علم أهل البلد أنها يعني هذه شهادة طيبة الأصل، وذكره النسائي فقال ما أخطأ في حديث، ولو كتب عن مالك لأثبته في الطبقة الأولى من أصحاب مالك. يعني من تمام ضبطه وحفظه، وأثنى عليه غيرهما يعني غير النسائي وابن يونس، لأنهما هما اللذان ذكراه في كتابيهما، وأثنى عليه غيرهما والله أعلم. نعم ما فهمت ايش تقول. قال واما عبد الله بن وهب فعلمه وورعه وزهده وحفظه وإتقانه وكثرة حديثه واعتماد أهل مصر عليه وأخبارهم بأن حديث أهل مصر وما والاها يدور عليه فكله أمر معروف مشهور في كتب أئمة هذا الفن، يعني علماء الرجال الحديث. وقد بلغنا عن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه لم يكتب إلى أحد وعنونه بالفقه إلا إلى ابن وهب، يعني إلى فلان الفقيه رحمه الله. وأما عمرو بن الحارث فهو مهتي أهل مصر في زمنه وقاريهم. قال أبو زرعة رحمه الله: لم يكن له نظير في الحفظ في زمنه. وقال أبو حاتم: كان أحفظ الناس في زمانه. وقال مالك بن أنس: عمرو بن الحارث درة الغواص. وقال في مرتفع الشان: وقال هو مرتفع الشأن. وقال ابن وهب: سمعت من 370 شيخا فما رأيت أحفظ من عمرو بن الحارث رحمه الله، والله أعلم. قوله في الإسناد الآخر: أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير. قال: أما أبو عاصم فهو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، وأما ابن جريج فهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وأما أبو الزبير فهو محمد بن مسلم بن تدرس، وقد تقدم بيانهم في الإسناد الآخر. قال: وفي الإسناد الآخر أبو بردة عن أبي برد عن أبي بردة أبو بردة عن أبي بردة عن أبي موسى. فأبو بردة الأول اسمه بريد بضم الموحدة، وقد سماه في الرواية الأخرى. وأما أبو بردة الثاني اختلف في اسمه، فقال الجمهور اسمه عامر، وقال يحيى بن معين في إحدى الروايتين عنه: عامر كما قال الجمهور، وفي الأخرى: الحارث. وأما أبو موسى فهو الأشعري واسمه عبد الله بن قيس. وإنما نقصد بذكر مثل هذا، وإن كان عند أهل الفن من الواضحات المشهورات التي لا حاجة إلى ذكرها لكون هذا الكتاب ليس مختصا بالفضلاء، بل هو موضوع لإفادة من لم يتمكن في هذا العلم، والله تعالى أعلم بالصواب. هنا بعض الأسئلة. نعم. يقول: ما حكم قص اللحية دون القبضة كما كان يأخذ ابن عمر من لحيته، مع العلم أن ابن عمر روى حديث عفو اللحى؟ هذا كثير من أهل العلم يذهبون إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يعفو عن لحاه أن يتركوا ذلك. وابن عمر رضي الله عنهما إنما كان يفعل حيث يأخذ ما زاد لا ما نقص، ما زاد عن القبضة إنما كان يفعله إذا حج أو اعتمر، بمعنى أنه يعد هذا القص من النسك، لأن الحاج مطلوب منه إذا أدى النسك أن يحلق الشعر، فكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. ويروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولعلهم رأوا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى يعني يكفي فيه مقدار القبضة. قال: ذكر الله المال والبنون، كيف يكون البنون ضمن المال؟ في قوله المال والبنون هذا معطوف عطف المال على البنون على البنين، أو عطف البنين على المال، المال والبنون، والعطف يقتضي المغايرة، والمراد به كما قال زينة الحياة الدنيا، أي أن مما يتزين به الإنسان في دنياه أن يكون ذا مال وأن يكون ذا أولاد. فهنا ليس يعني المعنى أن المال والبنون كل واحد منهما زينة، وليس المراد أن البنين جزء من الإيش. يقول: هل الحديث الذي كل رواته ثقات يعتبر مسلسلا؟ نقول: نعم، مسلسل بالثقات، وهذا ضرب من ضروب التسلسل. ما الدليل على أن المقصود في حديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام الكفار المحاربين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم في المدينة، وكان يأتيه اليهود والنصارى وكان يسلم عليهم، فلا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يفعل ذلك، والصحابة كانوا يفعلون ذلك، فيحمل هذا على أن المراد بأن الذين لا نبدأهم هم المحاربون. يقول: رجاء أعطاني نبذة على الفقه الزيدي، وهل هو من المذاهب المعتمدة؟ الفقه الزيدي هو نوع من فقه الشيعة، لأن الزيدية طائفة من طوائف الشيعة ينتسبون إلى الإمام زيد ابن علي، وهو أحد أئمة آل البيت، وفقههم مشهور ومكتوب، وكثير منه يعني يلتقي مع كثير من مسائل الفقه لدى أهل السنة والجماعة، لأنهم عن الزيدية أقرب المذاهب مذاهب الشيعة إلى أهل السنة، بل إن فقه الزيدية حيث إن الإمام الباقر محمد بن علي بن الحسين يعد أحد شيوخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وفقه الزيدية كثير ما ينسب هذه المسائل إلى الإمام الباقر، ولذلك تلتقي كثير من مسائل الفقه مع مسائل الحنفية. وأيضا الإمام جعفر الصادق كان أحد شيوخ الإمام مالك رحمه الله، ومن هنا تلتقي كثير من المسائل خاصة في القضايا الفقهية. لكن في مسائل الاعتقاد الخلاف القائم بين أهل السنة وبين الزيدية أن الزيدية يرون الله سبحانه وتعالى أعلم.